وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فهذا أول درس نأخذه من هذا المقطع من يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبداية نزول النور الإلهي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصد بذلك نزول الوحي، نزول القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لمحة سريعة إلى دور خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وحقيقة فإنني أعتقد بأن خديجة هي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قلبه، فقد كان كثيرا ما يثني عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من هم ولا غم ولا ضيق إلا وفرجته خديجة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا حبب الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يختلي بغار حراء، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الغار عدة أمور. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى من هذا الغار فيرى الكعبة المشرفة، وإن كان الحديث فيه ضعف إلا أن النظر إلى الكعبة المشرفة له بلا شك له دور في صلاح الإنسان، وكيف لا وقد ذكر الله عز وجل بأن هذا المكان هدى للعالمين، فيه آيات بينات، مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. فإن الله عز وجل جمع للنبي صلى الله عليه وسلم النظر إلى الكعبة المشرفة فيزداد مهابة وإجلالا لله عز وجل وخوفا وحبا لله جل في علا حينما يرى هذا البيت، بيت الله سبحانه وتعالى، ويختلي بربه ويختلي بنفسه فيخلو بذكره لله سبحانه وتعالى فيذكر الله سبحانه وتعالى بعيد عن الاختلاط بالناس. فجمع الله له مع الخلوة جمع له رؤية الكعبة المشرفة صلى الله عليه وسلم. الذهاب إلى هذا المكان حتى الآن مكان موحش للغاية، مكان موحش للغاية، والوصول إليه وصول صعب للغاية، جبل طويل، جبل عالي للغاية، وعر شديد العورة، ومع ذلك كان يصعده النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصلاة كان يصعده النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر في هذا المكان الجبال دائما ماذا يكون فيها؟ يكون فيها جاد، يكون فيها شياطين، يكون فيها أفاعى، يكون فيها سباع، يكون فيها عقارب، يكون فيها أشياء كثيرة، ومع ذلك يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان المحبب الذي حبب إليه ليختلي بربه سبحانه وتعالى ويذكر الله سبحانه وتعالى. وحينما حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان، ناقف زوجه أمام النبي صلى الله عليه وسلم: تتركنا وتذهب إلى أين؟ لا بد أن تجلس معنا، أنت لا تجلس معنا أبدا، طالما أنه في طاعة لله سبحانه وتعالى. هذه الطاعة التي تولد في الحقيقة حسن العشرة بين الزوجين، هذه الطاعة التي تولد في الحقيقة تقوى الله سبحانه وتعالى في الأولاد كما قال الله سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ماذا يفعلون فليتقوا الله. يصلي كثيرا لحفظ أولاده، يصوم كثيرا لحفظ أولاده، يدعو إلى الله عز وجل كثيرا لحفظ أولاده. هذه نية صالحة ليست فيها شيء، إنما هذه المرأة كانت تعين النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ربما كان تاجر لها في مالها فعرفت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تزوجت فعرفت أنه خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وما زال طريق الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يحدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة في غار حراء، فلم تقف زوجه أمامه، وإنما تركته يتزوج ويزود قلبه بتقوى الله سبحانه وتعالى. ثم نرجع إلى خديجة فيجد خديجة لأنها قد شاركته في مسيرته إلى الله سبحانه وتعالى حينما تعد للنبي صلى الله عليه وسلم الزاد، حينما تعد له الزاد لا تكون له يعني عقبة كؤود وتكون حصوننا مهددة من الداخل، وإنما هي التي تزود النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود من مثلها. وقد كان لها شأن عظيم رضي الله عنها أرضاها، حفظ النبي صلى الله عليه وسلم والذهب، وحينما لم يتزوج عليها عليه الصلاة والسلام، ومع أنها كانت تقبل النبي صلى الله عليه وسلم ب15 سنة، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويجلها ويحترمها احتراما عظيما. فما نفع الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وما نفع الإسلام بمثل مال خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وقد كانت أكبر منه سنا حتى تجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بين حب الزوجة وبين يعني شفقة الأم وجمال الصديقة إلى غير ذلك، فكان فيها كل شيء يريده النبي صلى الله عليه وسلم، فيها حنان وشفقة الأم، وفيها حب وود الزوجة، وفيها مصاحبة الصاحب إلى غير ذلك من المعاني الجميلة التي كانت عليها خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حفظ عهد خديجة رضي الله عنها وأرضاها، فكانت إذا جاءت هالة يعرفها من مشيتها فيقول عليه الصلاة والسلام اللهم هالة. وكانت هناك امرأة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان يهش لها ويبش ويكرمها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وجدت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في نفسها شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام إنها كانت تأتينا زمان خديجة وإن حسن العهد لمن الإيمان. بلا شك أن الأثر فيه فوائد كثيرة وفيه كلمات مليارات، فبلا شك يحتاج إلى وصفات أطول من ذلك، وهذا الذي سنستكمله بإذن الله تبارك وتعالى يوم السبت القادم في تمام الساعة الثانية بإذن الله تبارك وتعالى، ويكون درس الفقه اليوم بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى. وأما الترتيب في الأسبوع القادم نظرا للسفر إخواننا وعدم عودتي حتى الآن، فسيكون الترتيب في الأسبوع القادم من الساعة 2 لحد صلاة العصر سيكون الدرس التربوي، ثم بعد ذلك يكون درس العقيدة ونستكمل الإيمان بالقضاء والقدر، ثم يكون يوم الثلاثاء بإذن الله تبارك وتعالى يعني مراجعة ما سبق مع استكمال فقه الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر